اتفاق الائمة الاربعة. الا الرواية تحكى عن طاووس ولا عن غيره بدل الرجل اليسرى اليد اليسرى. والسارق والسارقة فاقطعوا ايش ايديهم، ما قالش الرجل، لكن الجمهور على خلاف ذلك. وعلى هذا الترتيب اذا سرق الثالثة، هنا يقال عند البعض يقول لا قطع، وانما يسجن ويعذر يضرب الى ان يتوب. وقوم قالوا لا، تقطع اليد اليسرى على الترتيب، والرابعة تقطع الرجل اليمنى. والذين قالوا لا قطع بعد اليد اليمنى والرجل اليسرى رووا عن علي رضي الله تعالى عنه بعد ان قطع السارق المرتين اليد اليمنى والرجل اليسرى جاء به سارق، استشار اصحابه واستشار الصحابة الحضور، قال اقطع اليد اليسرى على حسب الترتيب، استشار الاخر قال لا تقطعوا كيف يسوي، فقال علي والله اني لأستحي من الله ان اتركه فيموت، وما امر الله ان اقتله، ان قطعت يسراه قتلته، بما يأكل، بما يتوضأ، بما يتطهر. وامسك علي رضي الله تعالى عن قطع اليد اليسرى، وقال ابدا ما في بعد اليد اليمنى والرجل اليسرى ما في قطع، توقف القطع. والاخرون جاءوا بحديث جاء بسارق فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه، قال انما سارق، قال اقطعوا يمنى. بعد فترة جاء قال اقتلوه، قالوا انه سارق، قال اقطعوا رجله اليسرى. جاء الثالث قال اقتلوه، قالوا انه سارق، قال اقطعوا يده اليسرى. جاء الرابعة اقتلوا، جاء قطع الخامسة، قال اذهبوا فاقتلوه، قال فقتلناه ورميناه في غيره. لكن هذه الرواية يقولون هي عند ابي داود وبسند فيه مقال، لكنه حجة من يقول تقطع الاطراف. ولا نريد ان نمضي بعيدا في هذه القضية، فاذا كانت المسألة خلافية والشافعي رحمه الله واحمد يأخذان بقطع الاطراف الاربعة، وكذلك مالك، ابو حنيفة يقول عند الايش اليد والرجل فقط ويترك كما قال علي رضي الله تعالى عنه، اذا بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وجد الخلاف. في هذه الحالة يترك امره الى القاضي وينظر في امره وفي حاله. قد يكون شخص مستفحل امره وينبغي ان يكف شره، وقد يكون شخص غلبته نفسه. المهم بعد القطع مرتين اليد اليمنى والرجل اليسرى ينبغي ان يترك ذلك للحاكم الذي ينظر امره، والله تعالى اعلم. اذا قضية هذا الاقطع ينبغي للمحققين في الشرطة ان يدرسوها دراسة طيبة جدا، لان بعض الجناة تكون لهم حيل وتكون لهم طرق، وكذلك القضاة لا ينبغي ان تأخذه العاطفة على مجرى القضية ابدا. كان في جولة دورة القضاء في الجامعة، كان في مذكرات وكل مما امليته. القاضي يجب ان يضع نفسه في فانوس زجاجي، يرى ويسمع ولا يتأثر، لانه ان دخلت العاطفة غلبت على العقل، والقضاء بالعقل لا بالعاطفة. بمعنى البينة على من ادعى واليمين على من انكر. اذا سبقت العاطفة ربما جنح الى تقوية قراء ليست بقوية، او رد قراء قوية، ولا ينبغي ردها لان العاطفة سبقت، مثل الاشعة او الاشعاع يسبق الى الجسم. فاذا كان الامر كذلك، بكاء الباكين وصراخ الصارخين لا ينبغي ان يكون له اثر ابدا. وبالمناسبة فدعنا بالاخ يقول الاثر بعد هذا طويل، اذكر في بعض القضايا جاء انسان وادعى على شخص، بلاش نسمي هندي باكستاني شامي يمني بلاش، بأنه زوجه ابنته وأخذ 5000 ريال مقدم الصداق، وفي شعبان يكون الدخول ويدفع الباقي. وسند جاء شعبان وجاء رمضان وجاء الحج وامتنع الرجل، ما أخيرا قال ما في بنت. إيش الحكاية؟ قال هي أصلا بنت زوجته وسفرت مع أمها. تعالى، هو بعد الحج ما رجع، وتأتي به الشرطة من مكة، فلما جيء به مغفورة، لا أبالغ إذا قلت أطول الحاضرين هؤلاء، ماشي مع الجندي طبيعي، حتى إذا وصل عند باب الغرفة للقضاء يرفع يديه ويصيح حتى رج المحكمة: مظلوم مظلوم، ملك فيصل ملك فيصل. أطالع في الرجل كأنه المرأة الثكلى، الكاتب بجنبه قاعد يحوق: لا حول إلا بالله بالقدس أسرع. ولكن أطالع في عيون الرجل، دمعة واحدة تيجي ما في، فإذا به صراخ المسجل. زهمت على الشرطي، قلت إذا ما دخل الصعو على وجهه حتى يطيح الأرض. سمع هذا سكت مرة واحدة، دخل عندما وصل عند المصنع رفع يديه قلت جيب العفا، سمع العفا سكت جلس. هذا دعوة كذا، عربي ما في عربي ما في. قلت لا فيه، الصعو عرفتها، جيب العفا فهمتها، كيف عربي ما في؟ اجلس قليل قليل. قلت قليل قليل ما يخالف، 2 سنين في المملكة جلسه، لما بيجي المملكة 2 أسبوع يفهم العربي. المهم تبين بأن البنت ليست بنت، بنت زوجته، وأوهم الرجل بأنها بنت، وأخذ 5000 المقدم، وهرب المرأة مع بنتها. أخي قال سفروه سفروه، قلت إن شاء الله بس احبسوه واضربوه وخذوا الفلوس ثم سفروه. صحيح إن شاء الله. أخيرا أودع في السجن. بعد 2 أسبوع جاء أخوه يعمل في الأردن، قال بلغني بأن فلان كذا. قلت شكون لك هذا فلان؟ قال أخي. قلت إيش تبغى؟ قال أبغى أفكه. قلت ادفع حق الرجال. قال مستعد، ودفع المبلغ والسند ينكر. جاء الشهود وجاء كاتب السند وكلهم يشهدون عليه بأنه أخذ 5000، ويجي يقف عند الباب ويصيح مظلوم لما يسجل المحكمة بكاملها. يبقى القاضي أو الشرطي يتأثر، وخاصة إذا كانت امرأة وتتباكى. لا والله، الحق فوق كل ذلك. فهذا رجل وفي ذاك العصر وفي بيت أبي بكر وأخطأ من سرقة، ويقوم الليل ويدعو على من بيت أهل هذا البيت الصالح. أبو بكر خدع فيه، قال والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته. يبقى احنا في حاجة إلى أن نمحص، ولا كما يقولون تأخذنا العاطفة. المولى يقول سبحانه: ولا تأخذكم بهما إيش؟ رأفة في دين الله، لأن الحق فوق الكل. قد تكون الرأفة في إقامة الحد. لعل هذا القدر يكفي، وبالله تعالى.